بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. الحمد لله الذي بلغنا هذا المجلس المبارك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا وألا يجعله حجة علينا. قال المصنف رضي الله تعالى عنه: النوع الستون، التواريخ والوفيات، هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه. فالتواريخ يقصد بها معرفة تواريخ الرواة من حيث مولدهم ووفاتهم ورحلاتهم وشيوخهم ومن سمعوا منه ومن سمع منهم وتلاميذهم وكل ما يتعلق بذلك الراوي في تحمله وفي أدائه. فهذا التاريخ وضبط تلك الأحداث كان سبباً عظيماً من أسباب تميز علماء المسلمين بعلم التاريخ، الذي لا يوجد عند أمة من الأمم الأخرى مثل ما عند المسلمين. الأمم الأخرى قد تعتني بتواريخ الأحداث وما جرى، والتواريخ السياسية والتواريخ التي تتصل بالأمور العامة، أما أن تعتني بتواريخ الأشخاص على هذا النحو الذي اعتنى به المسلمون فهذا لا تدانيهم أمة من الأمم الأخرى في ذلك. وانتقل المسلمون من معرفة تواريخ المحدثين إلى ضبط التواريخ عموما، فنشط فن التراجم عند المسلمين، وصنفوا في تراجم علماء كل فن، سواء أكان من المحدثين أم من القراء أم من الفقهاء أم من الأدباء أم من الشعراء، وكل من هؤلاء يوجد في المكتبة الإسلامية كتب كثيرة جدا عظيمة جدا في ذكر تراجمهم وأحوالهم وأخبارهم وما أفادوه وما استفادوه وما يلقي الضوء على حياة المسلمين العلمية. فهذه التواريخ، وأخص شيء في التواريخ الوفيات، لأن بضبط تاريخ الوفاة تعرف أشياء كثيرة، فمنها أن رجلا قد يدعي الرواية عن رجل توفي قديما فيضبط تاريخ وفاة ذلك الرجل، ويضبط تاريخ ولادة ذلك المدعي، فينظر هل سمع منه حقيقة أم إنه يتزيد ويخترع من عنده. فمثل ما قيل هنا أن إسماعيل بن عياش سأل رجلا اختبارا: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ يعني في أي سنة لقيت خالد بن معدان وكتبت عنه؟ فقال: سنة 13 و100. فقال: أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته ب7 سنين، فإنه مات سنة 106، وأنت تروي عنه سنة 13 و100، فمن أين لك ذلك؟ هذا إذن كذب منك. فبهذا التاريخ افتضح الراوي الكذاب. ويوجد في كتب التراجم أمثلة كثيرة جدا لمثل ذلك ولمثل تلك الفضائح من الكذابين. إذن هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه. وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين، كما في المثال الذي ذكرناه. فروع: الأول، الصحيح في سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا وتكريما لديه وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 63. النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63، وسيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه عاش 63، وسيدنا الفاروق رضي الله عنه عاش 63، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين لثنتي عشرة خلت، يعني لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومنها التاريخ، يعني أن التاريخ من الهجرة، يبتدئ التاريخ من الهجرة من حيث الأعوام، من حيث الأعوام يبتدئ التاريخ بهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لكن من حيث الشهور في السنة تبتدئ السنة من شهر الله المحرم. الهجرة النبوية لم تكن في المحرم. هذا عيب على طالب العلم أن يجهل حياة نبيه صلى الله عليه وسلم فيظن أن الهجرة كانت في شهر المحرم. الهجرة انطلق صلى الله عليه وسلم من مكة في آخر صفر، ووصل المدينة في ربيع الأنور، على اختلاف في الروايات هل هو الثامن أم التاسع أم الثاني عشر. وصل المدينة صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأنور، فشهر ربيع هو شهر الهجرة، أما المحرم فهو مطلع السنة. تاريخ المسلمين بدأ بالهجرة، يعني عدت الأعوام بدءا من عام الهجرة، والشهور في السنة بدأ فيها بالمحرم، وذلك أن المحرم يكون عقيب الحج، والله تعالى قال على لسان نبيه موسى عليه السلام لما كلمه العبد الصالح على أن تأجرني 8 حجج، فتسمى السنة حجة كما يسمى الأسبوع جمعة، من جمعتين، من 3 جمع، من 4 جمع، وكذلك من حجتين، من 3، من 4. فبعد انصرام موسم الحج يبتدئ مطلع عام جديد، وعلى هذا أجمع المسلمون، وكان هذا التاريخ الهجري الذي نحن الآن في السنة 31 بعد 400 والألف. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه توفي في جماد الأولى 13، وعمر رضي الله عنه في ذي الحجة 23، فكانت خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه 2 إلا شيئا، وخلافة سيدنا عمر رضي الله، لا 2 وشيئا و3 أشهر وشهرين، وخلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قريبا من 10 سنين. وعثمان رضي الله تعالى عنه فيه يعني في شهر ذي الحجة 35، ابن 82 سنة، وقيل ابن 90 وقيل غيره. وكانت خلافة ذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أطول خلافة راشدة، وهذا رد على من يزعمون أن الأمر في عهده لم يكن مستقرا. طول الخلافة دليل الاستقرار، فاستقرت الخلافة في عهده أطول ما يكون من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. وعلي رضي الله تعالى عنه توفي في شهر رمضان 40، ابن 63، وقيل 4 وقيل 5. وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما في جماد الأولى 36، قال الحاكم كانا ابني 64، وقيل غير قوله. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 55 على الأصح، ابن 73. وسعيد، سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، سنة 51 ابن 73 وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه سنة 32 ابن 75 وأبو عبيدة سيدنا عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عنه سنة 18 ابن 58 رضي الله تعالى عنه في بلاد الشام. وفي بعض هذا خلاف رضي الله تعالى عنهم أجمعين وأرضاهم. الثاني صحابيان عاشا 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام وماتا بالمدينة سنة 54 حكيم بن حزام مكي وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام مدني. قال ابن إسحاق عاش حسان وآباؤه الثلاثة كل واحد 120 ولا يعرف لغيرهم من العرب مثله. وقيل مات حسان سنة 50. هذا من النوادر. الثالث أصحاب المذاهب المتبوعة. سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه مات بالبصرة سنة 61 و100 مولده سنة 97. مالك بن أنس إمام دار الهجرة مات بالمدينة سنة 79 و100 قيل ولد سنة 93 وقيل 94 يعني 91 94. أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه مات ببغداد سنة 50 و100 وهو ابن 70. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه مات بمصر آخر رجب سنة 400 وولد سنة 50 و100 في السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة ولد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أبو عبد الله أحمد بن حنبل وهو أحمد بن محمد بن حنبل مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة 41 و200 وولد سنة 64 و100 رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فذكر هنا الأئمة الأربعة وأضاف إليهم الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وكان للإمام سفيان الثوري أصحاب يتبعونه ويتمذهبون بقوله. وكذلك من أصحاب المذاهب الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى المتوفى ببيروت سنة 57 و100 توفي مرابطا هو إمام أهل دمشق. وإنما توفي ببيروت بقصد الرباط، كانوا يخرجون إلى تلك السواحل والثغور فيرابطون فيها ويحرسون بلاد المسلمين، فتوفي مرابطا رضي الله تعالى عنه. وبقي مذهبه يعمل بالشام يعمل به بالشام نحو من 200 سنة، فأتى مذهب الشافعي فزاحمه فانتشر مذهب الشافعي وخفت مذهب الأوزاعي إلى أن اضمحل. ومن الفقهاء أيضا المتبعين الإمام الليث بن سعد في مصر، والشافعي رحمه الله تعالى يقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه، يعني أن طلاب الليث لم يكونوا في نشاط وهمة طلاب الإمام مالك، فانتشر علم الإمام مالك وضاع علم الليث بن سعد الفهمي المصري رحمه الله تعالى وغيرهم. الرابع أصحاب كتب الحديث المعتمدة. أبو عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله، ولد يوم الجمعة 13 خلت من شوال سنة 94 و100 ومات ليلة الفطر سنة 56 و200 رحمه الله تعالى. وقبره بقرية تسمى خرتنك قريبة من سمرقند. ومسلما رحمه الله تعالى مات بنيسابور 65 من رجب سنة 61 و200 وهو ابن 55. وأبو داود السجستاني مات بالبصرة في شوال سنة 75، وأبو عيسى الترمذي مات بترمذ 13 مضت من رجب سنة 79، وأبو عبد الرحمن النسائي، انتبه النسائي نسبة إلى بلدة تسمى نسا ليس النسائي، وروى الإمام النسائي في سننه النسائي بفتح النون، وأبو عبد الرحمن النسائي مات سنة 300 رحمه الله تعالى. وهؤلاء الأئمة الستة أصحاب الكتب المشهورة في الحديث كلهم ليسوا من العرب، أما الخمسة فباتفاق، وأما الإمام مسلم ففيه اختلاف، والأقوى أنه ليس عربيا رحمه الله تعالى. ثم سبعة من الحفاظ في ساقتهم، الساقة هي مؤخر الجيش، فجاء بعدهم سبعة من الحفاظ أحسنوا التصنيف وعظم النفع بتصانيفهم. أبو الحسن الدارقطني مات ببغداد في ذي القعدة سنة 85، وولد فيه يعني في بغداد سنة 36. ثم الحاكم أبو عبد الله النيسابوري مات بها في نيسابور في صفر سنة 45، وولد بها في شهر ربيع الأول سنة 21. ثم أبو محمد عبد الغني ابن سعيد حافظ مصر، ولد الأزدي، هذا يسمى عبد الغني الأزدي، ولد في ذي القعدة سنة 32، ومات بمصر في صفر سنة 49. له عدة مصنفات في المؤتلف والمختلف والكنى والأسماء ونحو ذلك. أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ولد سنة 34، ومات في صفر سنة 340 بأصبهان. فذكر رحمه الله تعالى هؤلاء الأئمة، وكان جديرا أن يذكر الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة متوفى سنة 311، وتلميذه الإمام أبو حاتم ابن حبان البستي شيخ الحاكم، فهؤلاء كان ينبغي أن يذكروا خصوصا، وأنهم أفردوا أو يعني أرادوا أن يفردوا الصحيحة بالتصنيف. وبعدهم بعد هؤلاء أبو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب، ولد في شهر ربيع الآخر سنة 68، وتوفي بشاطبة فيه في شهر ربيع الآخر سنة 63. شاطبة بلدة في الأندلس، فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان؟ نسأل الله تعالى العافية. توفي بشاطبة التي ينسب إليها الإمامان الشاطبيان، الإمام الشاطبي صاحب الموافقات والإمام الشاطبي صاحب المنظومة في القراءات، سنة 63. ثم أبو بكر البيهقي ولد سنة 84، ومات بنيسابور في جماد الأولى سنة 58. طيب البيهقي توفي 58، وابن عبد البر 63. لما قدم ابن عبد البر على البيهقي مع أن وفاة ابن عبد البر بعد البيهقي؟ لأن ابن عبد البر معمر، فطبقته أقدم من طبقة البيهقي رحمه الله تعالى. ثم أبو بكر الخطيب البغدادي ولد في جماد الآخرة سنة 91، ومات ببغداد في ذي الحجة سنة 63. ففي تلك السنة مات حافظ المشرق والمغرب، مات الخطيب ببغداد ومات ابن عبد البر بشاطبة رحمهما الله تعالى. والخطيب كما يقول ابن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على كتبه، لأنه أفرد تصانيف كثيرة في أنواع علوم الحديث. أما ابن عبد البر فهو يمتاز على الخطيب بالفقه، وكلامه في الفقه وفي شروح الأحاديث وفي الرواية وفي نحو ذلك أكثر بكثير من كلام الخطيب رحمه الله تعالى. النوع 61 معرفة الثقات والضعفاء، وهو من أجل الأنواع، فبه يعرف الصحيح والضعيف. طبعا بمعرفة الراوي الثقة وأن يكون الإسناد ثقات يعرف أن الحديث صحيح، وإذا كان الإسناد من الضعفاء يعرف أن الحديث ضعيف، فبذلك يعرف الصحيح والضعيف. وفيه تصانيف كثيرة، منها مفرد في الضعفاء، مصنفات خاصة بالضعفاء ككتاب البخاري، كتاب الضعفاء للبخاري، وكتاب الضعفاء للنسائي، والضعفاء الكبير للعقيلي، والضعفاء والمتروكون للدارقطني وغيرها. وفي الثقات أيضا هناك تصانيف مفردة، كالثقات لابن حبان، والثقات لابن شاهين، والثقات للعجلي. ومشترك بين الضعفاء والثقات والمجاهيل وغيرهم، يعني عام في الرجال أجمعين، كتاريخ البخاري، التاريخ الكبير للإمام البخاري، وابن أبي خيثمة، تاريخ ابن أبي خيثمة وما أغزر فوائده، وابن أبي حاتم، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وما أجله، وكتب أخرى كثيرة. هذه الكتب الأصول. ثم ظهر هناك كتب متأخرة عن هؤلاء جمعت فوائد هذه الكتب المتقدمة، ككتاب الكمال في معرفة الرجال للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي. هذا الكتاب استفاده من كتاب في رجال البخاري للكلاباذي، وكتاب في رجال مسلم لابن منجوية، وكتاب في شيوخ الأئمة الأربعة لابن عساكر. فجمع رجال البخاري مع رجال مسلم مع رجال الكتب الأربعة في كتاب سماه الكمال في أسماء الرجال، ذكر ترجمة كل راو وعمن سمع ومن سمع منه وما قيل فيه من جرح وتعديل. جاء الإمام الحافظ المزي رحمه الله تعالى فعمل على ذلك الكتاب تهذيبا. التهذيب ليس بمعنى الاختصار، التهذيب قد يكون اختصارا لأشياء، وقد يكون إضافة لأشياء أخرى، وقد يكون إغناء في أشياء ثالثة. فصنف تهذيب الكمال في أسماء الرجال. جاء بعده صديقه وتلميذه الإمام الذهبي فصنف تهذيب الكمال، واختصر منه كتاب الكاشف، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، وأيضا اختصره إمام يسمى الخزرجي من علماء ما بعد الألف في كتاب اسمه الخلاصة. فهذا الخلاصة والكاشف فرعان لكتاب تهذيب الكمال. جاء بعد ذلك الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فصنف تهذيب التهذيب، اختصر فيه تهذيب الكمال وزاد أشياء أيضا. يعني لذلك يقول العلماء لا يغني كتاب عن كتاب. قد يظن أن تهذيب التهذيب مختصر تهذيب الكمال، فمن عنده تهذيب الكمال يغنيه عن تهذيب التهذيب. قد يكون هناك عبارة تبلغ نصف سطر فيها كلام زاده ابن حجر على المزي يفيد الناقد المطلع البحاثة، لذلك لا يغنيه تهذيب الكمال عن تهذيب التهذيب. ثم بعد ذلك اختصر الحافظ تهذيبه بكتاب في مجلد يسمى تقريب التهذيب. تقريب التهذيب يتضمن أسماء رجال الكتب الستة، وكل رجل بسطر واحد أو سطر ونصف يتضمن اسمه وكنيته ونسبته وبلده وطبقته والحكم عليه بكلمة وتاريخ وفاته ومن روى له من الأئمة الستة. فهذا مرجع تقريب التهذيب، يعني ينبغي أن لا تخلو مكتبة طالب علم منه، وهو كعنوانه تقريب. تقريب إذن ليس هو الحتم، هو التقريب، فهو يعطيك تقريبا لحال الراوي. إذا أردت الحكم على الحديث بدقة ينبغي أن ترجع إلى مصادر التخريج وإلى كتب التخريج وكتب الرجال، وربما كان لهذا الرجل بحث خاص. يعني الحافظ ابن حجر يعطيك خلاصة الأقوال أنه ضعيف، لكن ربما تعثر في ترجمة ذلك الضعيف أنه أتقن حديث فلان، هو ضعيف إجمالا لكنه أتقن حديث فلان. فإذا أخذت الحكم من التقريب ومشيت ذهبت تلك الفائدة، فضعفت أحاديثه مطلقا وضعفت أحاديثه عن فلان. وهذا يقع فيه بعض المستعجلين من الذين يحققون الكتب، يكون عنده تقريب التهذيب وهذه الأسانيد بين يديه، يفتح تقريب التهذيب ضعيف ضعيف كذا، يحكم ويمشي. هذا كل المهن ممكن أن يكون فيها أعمال تجارية، إلا هذا العلم الشريف ما في عمل تجاري. يعني الكهرباء ربما يمدد لك تمديدات تجارية، والدهانات ربما يكون في دهان تجاري، والحداد ربما يكون في حديد تجاري، والنجار ربما يكون في خزانة تجارية. أما علم تجاري هذا خيانة، والخائن ليس عدلا، ومن كان ليس عدلا لا يؤخذ العلم عنه. لذلك انتبهوا، ما في الورع والتقوى وخوف الله عز وجل ينبغي أن تقدم بين عيني طالب العلم، وهو يتكلم في العلم وهو يعمل فيه أو يشتغل في كتبه أو يريد أن يحقق أو يفعل أو يترك أو كذا. فليس الأمر تجارة، ينتبه إلى ذلك. وجوز الجرح والتعديل، نحن سبق لنا نوع بكماله في الجرح والتعديل، أضاف هنا فائدة أيضا، جوز الجرح والتعديل صيانة للشريعة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم معرفة حال الحديث إلا بمعرفة رواته ورجاله. لذلك مصلحة بيان أمرهم وكشف أحوالهم مقدمة على مصلحة سترهم وعدم غيبتهم، ويجب على المتكلم فيه، على المتكلم في الجرح والتعديل، التثبت، فقد أخطأ غير واحد بجرحهم بما لا يجرح، وتقدمت أحكامه في 23، يعني في النوع 23. فهنا يذكر أمران، الأمر الأول أن الإمام الناقد المتكلم في الرجال قد يجرح رجلا خطأ مع إخلاصه ومع مراقبته لله عز وجل، لكن يحصل أحيانا، هؤلاء النقاد بشر وليسوا معصومين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام خيرا، فكما يقول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. فإنسان أنت تحبه وترضى عنه يخطئ خطأ، فأنت تنظر إليه بعين ماذا؟ بعين الرضا، فيقع خطأه عندك ماذا؟ ماذا؟ كيف يقع الخطأ عندك؟ أنه يا أخي التمس لأخيك عذرا، التمس لأخيك عذرا، أقيل ذوي العثرات أو أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، أنه هذا الأمر يا أخي مغمور في بحر حسناته، لا تدقق في الأمر. طيب شخص آخر أنت تنظر إليه بعين السخط، فعل نفس العمل لا زائدا ولا ناقصا، نفس العمل تماما بحذافيره، أعوذ بالله، تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أعوذ بالله. شو العصر اللي صرنا فيه نحن؟ نسأل الله تعالى العافية. صار بطن الأرض خيرا من ظهرها، وتفيض في الكلام عنه، طيب هذا فلان الفلاني فعل نفس الأمر لا زائدا ولا ناقصا، أمباح له حرام على غيره؟ إذن هذا إيش؟ هذا ليس حكما سديدا. فالتخلص من هذه الشائبة صعب إلا على الموفق، من وفقه الله عز وجل أن يكون حكمه متجردا. هذا صعب جدا، كبار القوم قد لا ينجو من هذا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. إذن هذا مع وجود الإخلاص، أما والعياذ بالله تعالى إذا اتبع الهوى، قد الإنسان ما يكون مخلصا يتبع الهوى، فهذا من جماعتنا ذنبه مغفور، وذاك مو من جماعتنا قاتله الله ما أضله، ما بيجوز هذا الكلام. هذا الكلام ينبغي على المسلمين أن يتنزهوا عنه، وينبغي على المسلمين إذا وقع في عصور سابقة أو وقع من بعض الأشخاص أن لا يقع فيه الناشئون من طلاب العلم. يعني ربما تظهر في كتب أو في دروس مسموعة أو مقروءة أو كذا، تظهر بوقيعة من العلماء في بعضهم، خلص تلك أمة قد خلت. أنت الآن في سلوكك العلمي لا تتأثر بهذه الأخلاق من أي مشرب كنت، من أي مشرب كنت، كنت فوق سقيفة، تحت الأبو، كنت على اليمين، كنت على اليسار، كنت على الثريا، كنت على الشباك، فين ما كنت، هذا الخلق الذميم في التفريق بين الناس في المؤاخذة، هذا لا ينبغي أن يكون من مسلم، فضلا عن طالب علم. ولو استطاع طلاب العلم أن يتخلوا عنه وأن ينشأ جيل من طلاب العلم لا يحمل هذه العقليات ولا هذه النفسيات، ربما، والأمل بالله عز وجل كبير والطمع في رحمته عظيم، أن تنشأ أجيال من الأمة معافاة من بعض السلبيات الموجودة. في سلبيات موجودة في الساحة الإسلامية، في ساحة العمل الإسلامي، في ساحة العلم الديني، وفي ساحة أهل العلم في سلبيات موجودة، من أعظمها هذا الخلق الذي نتكلم عنه، الكيل بمكيالين، مباح لنا حرام على غيرنا، نؤول لفلان وفلان وفلان وفلان قاتلهم الله، عليهم من الله ما يستحقون. وهذا للأسف نسمعه من الاتجاهات المختلفة، وكله عم يزعم الوسطية والاعتدال. فين الوسطية والاعتدال؟ هذا صار شعار كعنقاء مغرب، ما نراه عند أحد، كله عم يزعم وسطية واعتدال وعم يسب ويشتم. ليش عم تسب وتشتم؟ مدام وسطي انت، ليش عم تسب؟ ليش عم تشتم؟ ليش عم تسفه الناس؟ ليش عم تؤاخذ الناس بما يقع منك أو بما يقع به من تحب؟ معناها ما في صدق، نسأل الله تعالى العافية. لذلك جوز صيانة للشريعة الجرح والتعديل، فإذا كان الجرح والتعديل سيؤثر سلبا على الشريعة. الآن في ناس تتكلم في العلماء وتتكلم في أهل الدين مو صيانة للشريعة، إنما تقطيعا للوقت. يعني نجلس مثلا والعياذ بالله تعالى في شتاء، في عشاء الشتاء، في الشتاء يكون الليل طويلا بعد صلاة العشاء، ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، فمساكين ما في غير كأس شاي، يريدون الأكل مع الشاي، ما في أكل، تعال بلحوم الناس. فلان إيش قال فلان؟ رأيت ماذا كتب فلان؟ عليه من الله ما يستحق. فلان فلان يتكلم كذا، فلان الثالث، فلان الرابع، فلان الخامس، 7 8 9 10 11 12. خرجوا الساعة 12 وقد وقعوا ب112 شخص، نسأل الله تعالى العافية. لو كان ذلك صيانة للشريعة وحفاظا عليها وغيرة عليها وعملا على تدارك تلك الأخطاء والآفات، هذا عمل مبرور، لكن للأسف غيبة ونميمة. ليس من وراء ذلك قائل إلا تصنيف الناس، فلان كذا فلان كذا فلان كذا، في فلان ما عم يتصنف معنا يا أخي، عم نحطه هون ما عم يطلع مع هدول، نحطه مع هدول ما عم يطلع مع هدول، حطيناه مع هدنك طلع مو مع هدنك، مين وين بدنا نحطها؟ يا أخي الله تعالى ما كلفك تحط إنسان. ألا يكفيك الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام. ألا يكفيك أن يكون على السنة؟ خلاص، شو بدك أنت تحطه بتصنيف معين؟ فهذه التصانيف هل تفيد الشريعة أو تفيد حياة المسلمين؟ نعود نصنف الناس، اترك الناس يا أخي. وخير للناس ألا يصنفوا، خلاص خليه واحد ما يتصنف، لا هيك ولا هيك ولا هيك ولا هيك، نتبع الحق حيثما كان، فيما وجد الحق نتبعه، تارة يكون الحق هنا، تارة يكون الحق هنا، والحق عليه علائم، والحق عليه دلائل، والحق أبلج، الحق أبلج لا يخفى على أحد، لكنهم عن نداء الحق في صمم. لما يتجرد الإنسان في طلب الحق ويتذلل إلى الحق عز وجل في أن يدله على الحق، يرى نفسه سالكا طريق الحق. لكن لما الإنسان يريد يحكم الهوى ويريد أن يعتقد ثم يستدل، هذا من الأخطاء العلمية أيضا، أن يعتقد ثم يستدل، يعني أنا عندي أمر مسلم لن أتنازل عنه ولن أتجاوز عنه، سأبحث عن الأدلة التي تؤيدني، وبعد ذلك الأدلة التي تخالفني سأزيفها، سأؤولها، سأضعفها، سأبحث عن كلام أهل العلم في الطعن فيها. معناها أنا طالب حق ولا أنا طالب هوى؟ أنا طالب هوى. إذن أعتقد ثم أستدل. أما الإنسان الذي يريد الحق ينظر في أدلة هذا القول، إن كان طبعا عنده تلك الأهلية للنظر، ما عنده أهلية للنظر ينظر في أرجح القائلين. أنا ما عندي أهلية أنظر في صحة الحديث وفي عدمه، ما عندي أهلية أنظر في سلامة الاستنباط من عدمه، فأنظر في أرجح القائلين، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا أريد أن أسأل أهل الذكر، طيب عندي رجلين أهل الذكر ماذا أفعل؟ وهذا يقول بعكس هذا، فأنا الآن مكلف شرعا أن أنظر في الترجيح بينهما، فأنظر إلى أعلمهما وأتقاهما فأسمع ما يقول. وإذا كنت طالب علم وعندي فهم وعندي نظر، أنظر ماذا قال هذا القول، ماذا قال هذا القول، وأحاكم هذه الأدلة إلى هذين العلمين الجليلين، إلى علم أصول الحديث وإلى علم أصول الفقه. فواحد يقول لي أنا عندي دليل، طيب تعال نحاكم هذا الدليل إلى أصول الحديث، فإذا بالدليل ضعيف، إذن خرج الدليل من يدك. واحد ثاني عم يقول لك يا أخي أنا معي آية من كتاب الله، طيب تعال كيف فهمت هذه الآية؟ الآية هذه ليست على ما فهمت، الآية هذه خاصة في كذا، أنت فهمتها بفهم عام. خرجت الآية من يدك، معناها هدول راح الحديث من إيدهم وهدول راحت الآية من إيدهم. عندك دليل آخر؟ قال عندي كذا وكذا. أنت عندك دليل آخر؟ أيضا نحاكم الدليلين إلى ما استقر في أصول الحديث وفي أصول الفقه. هذا السبيل العلمي. أما قول فلان حق على الإطلاق وقول فلان باطل على الإطلاق، هذا ما يقول به إنسان عاقل. إنسان عاقل ما يقول به، وإنسان تقي لا يقول به، أنه قد يكون الإنسان تقيا غير عاقل. قد يوجد إنسان تقي لكن غير عاقل، إذا كان تقي ما يقول به، وإذا كان متقي وعاقل أيضا لا يقول به. إذن لا يوجد في العلم ما قاله المتعنت عنز ولو طارت. كان رجلان في الصحراء جالسان تحت نخلة، فرأوا على كثيب بعيد، كثيب من الرمل، رأوا سوادا، فتناقشا، أحدهما قال هذه عنز، والآخر قال هذا غراب. عنز غراب، عنز غراب، عنز غراب، فإذا به يطير. فقال أرأيت؟ هذا غراب. قال عنز ولو طارت، يعني يرتكب المستحيل في سبيل أن لا يرجع عن قوله. هذا ليس من أخلاق أهل العلم ولا من أخلاق أهل الدين، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمع القول فيتبع أحسنه. فإذا الجرح والتعديل جوز للحاجة ولم يجوز للفاتهة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فكيف إذا كان هذا اللحم مو لحم إنسان عادي، لحم عالم، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك متنقصهم معلومة، نسأل الله تعالى العافية. إذن هؤلاء أخطأوا بجرحهم بما لا يجرح، وتقدمت أحكامه في 23. النوع 62، من خلط من الثقات. من خلط من الثقات، الله تعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيش؟ لا تعلمون شيئا. إذن أنت خرجت إلى الدنيا صفرا، صفر. طيب بعد ذلك: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه وسائل الإدراك ووسائل التعلم، وكل إنسان يتعلم بما قسم الله تعالى له. فيتعلم الإنسان، يتعلم الإنسان، يتعلم الإنسان. إذن كان صفرا، ماذا حصل الآن؟ صار 5، 10، 15، 20، 30، 70، 200، 270، 400، 700، وهو صاعد في مقدار علمه. ثم يأتي قول الله عز وجل: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهنا لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إيش صارت القيمة؟ صفر. خرج إلى الدنيا صفر، وسيخرج من الدنيا بإيش؟ بصفر. لذلك المسلم يسأل الله حسن الخاتمة وحسن الشيخوخة. بعض الناس يغتر بشبابه ويغتر بقوته ويغتر بنهله في العلم وبنشاطه فيه وبتوسعه فيه، ويظن نفسه أنه خلص. نسأل الله تعالى العافية. تكبر 20-30 سنة، ماذا؟ ما تدري ماذا يحصل. تكبر قليلا ينزل الأمر، تكبر تكبر بعدين يصبح الشأن كشأن الطفل أول ما يولد. نسأل الله تعالى العافية وألا يبلغنا ذلك. فالراوي يصعد، يصل الراوي إلى ذروة، ذروة الحياة، يعني بين 40 و50 إلى 55. بعد ذلك ماذا يبدأ؟ يبدأ النسيان. فإذا شعر الراوي من نفسه التغير، وشعر من نفسه بدء النسيان، ينبغي له أن يكف عن التحديث. لذلك علماء الحديث عندهم سن تقاعد، لكن سن التقاعد عندهم راجع إلى كل شخص بحسبه، ما في سن تقاعد للجميع، لأنه هذا سن التقاعد للجميع إيش يفعل؟ يسيء إلى كثير من الناس ويسيء إلى الأمة، لأنه شخص قد يبلغ 90 من عمره وهو متمتع بحواسه جميعا. طيب هذا من 60 إلى 90 كم أهدرنا على الأمة من قيمة هذا الشخص؟ 30 سنة. هذا هدر طاقة ولا لا؟ هدر طاقة. وإنسان يا أخي هو عمره 50 سنة لكن ما في طاقات نجعله في الأمة فعال، طيب هذا يا أخي يحتاج تقاعد ولو كان عمره 50 سنة أو عمره 40، ما ليس من أهل النفع. فالمصداقية أو الموضوعية في الاستفادة من الناس كل إنسان بحسبه، لما يتغير الإنسان يجعل لنفسه تقاعدا. وبعض التابعين رحمهم الله تعالى، اسمه سويد بن غفلة رحمه الله، قال: كان سويد بن غفلة يؤمنا وهو ابن 120. 120 فين يؤمهم؟ في قيام رمضان. إيش يعني قيام رمضان؟ يعني يقرأ بهم ختما في رمضان قائما وهو ابن 120. فمثل هذا تقول له خلص صار عمرك 60، نصف عمره هذا 60 رحمه الله تعالى. فالمحدثون يرصدون تغير الراوي، إذا بدأ يتغير وتختلط عليه الأشياء يلتبس عليه حديث سعد بن أبي وقاص بحديث أبي سعيد، سعيد قريب من بعض، يلتبس عليه خلاص انتهى. من سمع منه بعد هذا التغير لا يعتد بسماعه، هذا بدء الاختلاط. والاختلاط كما قلنا على مراتب، قد إنسان يختلط عليه اسم باسم مشابه، قد يختلط عليه أشد من ذلك، قد يختلط عليه ينسى بتاتا لا يتذكر، يراك فيسألك عن اسمك بعد 10 دقائق يسألك ما اسمك، خلاص انتهى هذا. فهؤلاء الرواة الثقات الذين اختلطوا. طبعا حفظ الله تعالى وإكرامه لمن يحمل كتابه أو حديث نبيه صلى الله عليه وسلم لا ينافي هذه العوارض البشرية، يعني هذا ليس قدحا في من يحصل له. والإنسان دائما يسأل الله تعالى أن يمتعه بسمعه وأبصاره وقوته ما أحياه. فيقول رحمه الله: هو فن مهم لا يعرف فيه تصنيف مفرد، وهو حقيق به لا يعرف فيه تصنيف مفرد في عصر المصنف رحمه الله تعالى، لكن جاء بعده الإمام سبط ابن العجمي من علماء حلب فصنف فيه، وصنف فيه أيضا الحافظ العلائي، وصنف فيه أيضا أحد العلماء يدعى ابن الكيال الدمشقي، وهو عالم متأخر لكنه صنف في هذا الباب كتابا: الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. فيذكر تاريخ اختلاط الراوي ومن أخذ عنه قبل ذلك ومن أخذ عنه بعد ذلك. فمنهم من خلط لخرفه، نسأل الله تعالى العافية، أو لذهاب بصره، ذهب بصره فلن يعد يستطيع الاستفادة من كتبه فاختلط، أو لغيره، فيقبل ما روي عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل ما بعد، يعني ما بعد الاختلاط أو ما بعد، أو شك فيه، شك هل روي قبل الاختلاط أو بعده. فمنهم من الذين اختلطوا عطاء بن السائب، فاحتجوا برواية الأكابر كالثوري وشعبة إلا حديثين سمعهما شعبة بأخره، يعني من دقة المحدثين أنه متى سمع منه وسائر مسموعاته مقبولة إلا حديثان سمعهما بعد اختلاطه. ومنهم أبو إسحاق السبيعي يقال سماع ابن عيينة منه بعد اختلاطه رحمه الله. ومنهم سعيد الجريري وابن أبي عروبة وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي وربيعة الرأي شيخ مالك وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن الكوفي وعبد الوهاب الثقفي وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين. سفيان بن عيينة الراجح أنه لم يختلط وإنما هو مرض الموت لم يختلط رحمه الله تعالى. وعبد الرزاق عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، يعني بعدما عمي لم يعد يبصر كتبه فكان يلقن فيأتي الطالب فيذكر له الأول الحديث فيتلقنه ويكمله. وعالم وأبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو طاهر حفيد الإمام بن خزيمة وأبو بكر القطيع راوي مسند أحمد. طبعا الاختلاط لا يؤثر على الكتاب، إذا اختلط الراوي وكان يروي كتابا مثل هذا راوي مسند الإمام أحمد اختلط، نأتي نطعن بمسند الإمام أحمد؟ لا، مسند الإمام أحمد يروى كتابا، أما المشكل الرواية الشفوية التي يعتمد فيها على الحفظ وعلى سماع اللفظ، أما ما كان ينقل من الكتب فاختلاط راويه لا يؤثر ما طالما أن الكتاب محفوظ. ومن كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيح فهو مما عرف أو مما عرف الشيخان روايته قبل الاختلاط. النوع 63 طبقات العلماء والرواة، هذا فن مهم، وطبقات ابن سعد عظيم كثير الفوائد. الطبقات يعني أن تميز بين العصور، يعني الإنسان الآن يوجد في ذهنه خريطة جغرافية للعالم، إذا سمعت باسم بلد قفز إلى ذهنك موضعه في عندك في دماغ خريطة، لما تسمع بهذا البلد ذهنك يذهب إلى الخريطة إلى موضع ذلك البلد. ينبغي أن يكون للإنسان أيضا خريطة تاريخية، بحيث سمع اسم شخص أو سمع حادثة ينزلها في زمانها المناسب. فقبيح طالب علم يظن أنه هذا في بعض أحيانا في الامتحانات يسأل أسئلة فتخرج إجابات يعني مضحكة، بعض الطلاب العلم يظن أن البخاري والإمام النووي رحمه الله والإمام السيوطي كلهم يعني في عصر واحد. هذا الخريطة يا ما في خريطة أبدا يا في أو ما في مكان للخريطة، ما وجدت مكانا. فهذا قبيح، يعني لو لم يحفظ أن البخاري 256 والنووي 676 والسيوطي 911، لو لم يحفظ هذه التواريخ الثلاثة لكن يحفظ أن البخاري يا أخي في القرن الثالث الهجري، النووي في القرن السابع، السيوطي في القرن العاشر، ما حفظ ثالث وسابع وعاشر، البخاري قديم، النووي في الوسط، السيوطي متأخر عنه، هذا على الأقل أضعف الإيمان. أما تختلط عليه الأمور بحيث يخلط بين السابق واللاحق ويجعلهم جميعا كأنهم في عصر واحد، أيضا هذا ليس سليما. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا تظن أن سيدنا أنس بن مالك وسيدنا الصديق رضي الله تعالى عنهم كأنهم أصدقاء أو كأنهم يعني في صف واحد. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. سيدنا ابن مالك توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 20 عاما. سيدنا الصديق لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمره؟ 61 سنة. سيدنا أنس 20، يعني في سن حفيده. سيدنا أنس كأنه حفيد لسيدنا الصديق، مو ابن، حفيد. سيدنا علي بن أبي طالب لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمره؟ عند البعثة كان ابن 8 سنين. طيب 8 و23 كم؟ 31 سنة. وسيدنا الصديق كم؟ 61. 31 مثل 61. فلما بتغيب هذه الخريطة بتختل موازين. سيدنا الصديق من كبار الناس رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء بمثابة أولاده. فلما يدرك الإنسان هذه الأشياء يعرف طبقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هم باعتبار الصحبة طبقة واحدة باعتبار الصحبة، لكن باعتبار أسنانهم وسوابقهم على طبقات كثيرة رضي الله تعالى عنهم. فهذا فن مهم. وطبقات ابن سعد عظيم كثير الفوائد، مثل الطبقات الزمانية طبقات مكانية. تسمع كلمة أعمش تقفز إلى الكوفة، تسمع كلمة أوزاعي تقفز إلى الشام، تسمع كلمة مثلا عبد الرزاق تقفز إلى صنعاء. تعرف أماكن الناس أين كان هؤلاء، ما كانوا كلهم قاعدين في مجلس واحد. يعني الأعمش مع الزهري، مع مثلا أبو إدريس الخولاني، مع يونس ابن حبيب، مع كذا، أنه هذول كلهم في مجلس واحد؟ لا، بينهم أقطار متباعدة ومفاوز وقفار وسواحل وبحار. فمثل الخريطة التاريخية خريطة أيضا مكانية لتوزع الرواة. فطبقات ابن سعد يقسم طبقات زمانية وطبقات مكانية، يذكر أهل المدينة على حدة، بعد ذلك أهل مكة، أهل الكوفة، أهل البصرة، أهل الشام، أهل مصر، أهل اليمن، وهكذا. وأهل تلك البلاد يقسمهم أيضا على طبقات بالنسبة لأزمانهم وسوابقهم. لكنه ابن سعد كثير الرواية فيه عن الضعفاء، منهم شيخه محمد بن عمر الواقدي لا ينسبه، فيقتصر على اسمه حدثني محمد أو حدثني محمد بن عمر. والطبقة القوم المتشابهون، وقد يكونان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار، كأنس رضي الله عنه وشبهه من أصاغر الصحابة، وهم مع العشرة في طبقة الصحابة، هم مع العشرة المبشرين بالجنة. وعلى هذا الصحابة كلهم طبقة، والتابعون ثانية، وأتباعهم ثالثة. هذه طبقات إجمالية وهلم جرة. وباعتبار السوابق تكون الصحابة 12 طبقة كما تقدم. ويحتاج الناظر فيه إلى معرفة المواليد والوفيات ومن رووا عنه وروى عنهم. النوع 64 معرفة الموالي. كلمة مولى لها عدة معاني، هناك ولاء العتق، وهناك ولاء الإسلام، وهناك ولاء الحلف. من أعتق عبدا صار العبد مولا له، فيسمى المعتق مولى ويسمى المعتق مولى. المعتق مولى من أعلى، والمعتق مولى من أسفل. سيدنا أبو بكر مولى سيدنا بلال، وسيدنا بلال مولى سيدنا أبي بكر، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أعتق بلالا رضي الله تعالى عنه. فهذا ولاء العتق، من عتق على يد رجل نسب إليه ولاؤه، ومن أسلم على يد رجل نسب إليه، كما أسلم المغيرة جد الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، أسلم على يد اليماني الجعفي والي بخارى فنسب إليه، فيقال محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم. فتجدون في كتب التراجم مثلا الثقفي مولاهم، الباهلي مولاهم، الحنفي مولاهم، هذا بمعنى أنه ليس نسبه من تلك القبيلة، وإنما هو أسلم على يد بعض أهلها أو أعتقه بعض أهلها. أهمه المنسوبون إلى القبائل مطلقا كفلان القرشي، ويكون مولا لهم، ثم منهم من يقال مولى فلان ويراد به مولى عتاقة وهو الغالب، ومنهم مولى الإسلام كالبخاري الإمام مولى الجعفيين ولاء إسلام لأن جده كان مجوسيا فأسلم على يد اليماني الجعفي، وكذلك الحسن الماسرجسي أو الماسرجسي، عندكم كسر أم فتح؟ فتح. الماسرجسي مولى عبد الله بن المبارك كان نصرانيا فأسلم على يديه. ومنهم مولى الحلف، عرفنا مولى العتق وعرفنا مولى الإسلام. مولى الحلف كمالك بن أنس الإمام ونفره، أصبحيون صليبة، هم من ذي أصبح عرب، موالي لتيم قريش بالحلف. دخلت هذه، دخل واحد من هؤلاء الأصبحيين في حلف مع رجل من تيم من قريش، فصار يقال فيه التيمي مولاهم. ومن أمثلة مولى القبيلة أبو البختري الطائي التابعي مولى طي، وأبو العالية الرياحي التابعي مولى امرأة من بني رياح، والليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم، عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم، عبد الله بن وهب القرشي مولاهم، عبد الله بن صالح الجهني مولاهم. وربما نسب إلى القبيلة مولى مولاها كأبي الحباب الهاشمي مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس والستون، وهو النوع الأخير بتوفيق الله عز وجل، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهو مما يفتقر إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم، ومن مظانه الطبقات لابن سعد كما قلنا يرتب على البلدان فيعرف كل راو أين بلده. وقد كانت العرب إنما تنسب إلى قبائلها، النسبة عند العرب إلى القبائل، قرشي هذلي ثقفي حنفي أوسي عمري سلمي سلمي ونحو ذلك. فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى انتسبوا إلى القرى كالعجم. العرب إذن تنتسب إلى إيه؟ إلى الأنساب، إلى القبائل. فلما نزلوا القرى صاروا ينتسبون إلى القرى والبلدان، البصري الكوفي المكي الدمشقي وهكذا. ثم وبعد ذلك لما توسعوا صاروا ينسبون إلى الحرف، القزاز البزاز البزار النجار الحداد ونحو ذلك. ثم من كان ناقلة من بلد إلى بلد وأراد الانتساب إليهما فليبدأ بالأول، فيقول في ناقلة مصر إلى دمشق المصري والدمشقي، والأحسن ثم الدمشقي، فيقال فلان الفلاني مثلا هو من أهل مثلا بغداد نزل دمشق، فيقال البغدادي ثم الدمشقي، نسبته الأولى إلى بغداد ونسبته الثانية إلى دمشق. ومن كان من أهل قرية بلدة فيجوز أن ينسب إلى القرية وإلى البلدة وإلى الناحية وإلى الإقليم. فمثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى ينسب إلى قريته وينسب إلى البلدة التي تلك القرية من حواضرها إلى دمشق، النووي الدمشقي، وإلى الناحية إلى تلك الصفة فيقال الحوراني، وإلى الإقليم فيقال الشامي، وكل هذه نسب صحيحة. قال عبد الله بن المبارك وغيره: من أقام في بلدة 4 سنين نسب إليها. حتى يقول أنا فلان من بلد كذا ينبغي أن يكون قد أقام فيها 4 سنين. وقد رويت هنا، وقد رويت في الإرشاد هنا، الإرشاد وكتابه إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، وقد رويت في الإرشاد هنا 3 أحاديث بأسانيد كلهم دمشقيون مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا دمشقي حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد الإسلام وأهله. وبهذا ختم الكتاب، بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء لهذا البلد المبارك بأن يحميه الله وأن يصونه وسائر بلاد الإسلام وأهله. وبهذه المناسبة الكريمة نقرأ الحديث الذي ختم به كتاب الإرشاد مسلسلا بالدمشقيين، وقد ذكره مسلسلا منه إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فنذكره مسلسلا كذلك لحمد الله وتوفيقه. فقد أجازني الرجل الصابر المجاهد الأستاذ السيد محمد ابن كمال الخطيب الحسن الدمشقي المتوفى 21 و400 وألف عن عمه الشيخ المسند السيد محمد صالح ابن أحمد الخطيب الحسن الدمشقي سماعا من أخيه السيد عبد الرحمن بن أحمد والسيد محمد كمال بن أحمد والسيد محمد هاشم ابن رشيد والسيد عبد الرحمن ابن رشيد وكلهم من آل الخطيب الحسن الدمشقيين عن شيخهم السيد أبي النصر الخطيب الحسن الدمشقي عن والده الشيخ السيد عبد القادر الخطيب الحسن الدمشقي عن الشيخ عبد القادر الميداني الدمشقي عن الشيخ محمد خليل ابن عبد السلام الدمشقي عن الشيخ إسماعيل ابن محمد جراح العجلوني الدمشقي عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي الدمشقي والشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي والشيخ محمد الكاملي الدمشقي 3 عن الشيخ عبد الباقي البعلي الحنبلي الدمشقي عن شمس الدين الميداني الدمشقي عن الشهاب أحمد الطيبي الكبير الدمشقي عن أبي البقاء كمال الدين محمد بن حمزة الحسيني الدمشقي عن أبي العباس أحمد بن عبد الهادي الدمشقي عن الصلاح محمد بن أبي عمر الصالحي الدمشقي عن أبي الحسن علي بن أحمد فخر الدين الحنبلي المعروف بابن البخاري الدمشقي عن عمه الإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الدمشقي عن أبي المجد الفضل بن الحسين البانياسي الدمشقي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى بن سلوان المازني الدمشقي قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن ابن الحسين الموازيني الدمشقي قال أخبرنا أبو القاسم الفضل بن جعفر المؤذن الدمشقي قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم الهاشمي الدمشقي قال حدثنا أبو مصهر عبد الأعلى ابن مصهر الغساني الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز الدمشقي قال حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثنا أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني الدمشقي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأبو ذر رحمه الله ورضي عنه قد دخل دمشق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس المخيط فيه غمسة واحدة يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال أبو مسهر قال سعيد بن عبد العزيز كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه قال النووي رضي الله تعالى عنه هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه ورجال إسناده مني إلى أبي ذر كلهم دمشقيون وقد دخل أبو ذر دمشق فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد منها صحة إسناده ومتنه وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم وهذا في غاية الندرة والحسن وحصل تعريف أوطان رواته بكلمة واحدة دمشقيون ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب وغيرها ولله الحمد وأجل من ذلك كله أنه حديث قدسي قال وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث ثم بالإسناد أيضا إلى عبد الله بن حوال رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ستجندون أجنادا جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن فقال الحوالي خر لي يا رسول الله قال عليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه ويستقي من غدره فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله فكان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث التفت إلى ابن عامر فقال من تكفل الله به فلا ضيعة عليه إذن لا ضيعة للإسلام في بلاد الشام لأن الله تعالى قد تكفل بالشام وأهله فبلاد بلاد الشام الإسلام فيها متكفل به من الله عز وجل فهو ظاهر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها قال النووي رحمه الله تعالى هذا الإسناد مني إلى آخرهم كلهم دمشقيون أيضا وهو حديث حسن مشهور رواه أبو داود في سننه وفيه زيادة على هذا عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده اللهم فاجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا أرحم الراحمين. وارض اللهم عن الأئمة المحدثين من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن الأئمة المصنفين الذين نقلوا لنا حديث خير رسول لرب العالمين. اللهم وارض عن هؤلاء الأئمة الذين بينوا لنا هذه العلوم، وعن الإمام ابن الصلاح وعن الإمام النووي رضي الله تعالى عنهما، وعن سائر العلماء الذين أوصلوا لنا هذا العلم يا رب العالمين. وارض اللهم عن والدينا وعن مشايخنا وعن من أحسن إلينا وعن من أسأنا إليه وعن المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. قال نيسابور في أي بلاد؟ نيسابور في بلاد خراسان في الجانب الشمالي الشرقي من إيران. ونيسابور هدمت في سنة 654-52 قبل دخول التتار إلى بغداد. مروا بنيسابور فدكوها دكا فصارت كأمس الدابر، لذلك لا يوجد بلدة تسمى نيسابور بعد ذلك. أنشئت قريبا منها بليدة صغيرة تسمى الآن نيشابور، يعني نفس اسم نيسابور لكنها ليست البلدة التي كان فيها مسلم بن الحجاج وأبو عبد الله الحاكم وأبو الحسين البيهقي. هل كل الأحاديث التي تروى عن الإمام مالك في كتب الحديث الأخرى هي موجودة في الموطأ؟ لا، هناك أحاديث كثيرة تروى عن الإمام مالك ليست في الموطأ، لذلك كان العلماء يجمعون حديث مالك من الموطآت وغيرها. والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين. نعم، محمود باشا الفلكي. خذ.